يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر من مشاركة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم في أعيادهم، فإننا نسمع خاصة من كثير من الشباب أو من كثير من المثقفين يتلهفون لهذا العيد ويعدون له العدة من الأموال ومن المآكل ومن المشارب ومن الاستراحات ومن الأماكن التي تعد لمثل هذه الحفلات وهذه السهرات، نسأل الله السلامة والعافية. أما تخشى أيها المسلم أن يقبض الله روحك وأنت تحتفل بهذا العيد المحرم وتلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على هذه المعصية العظيمة؟ فإن من مات على شيء حشر عليه يوم القيامة كما جاء في مسلم من حديث جابر أو غيره. أما تخشى أيها المسلم أن تكون خاتمتك أن تظهر السرور بأعياد الصليبيين الذين سفكوا دماء المسلمين وانتهكوا أعراضهم وسلبوا أموالهم ولا زالوا إلى الآن حربهم ضروس على أهل الإسلام وعلى الإسلام. فانظر إلى إخواننا الذين يقيمون في بلاد اليهود والنصارى لعذر أو لغير عذر، إذا جاءت أعياد المسلمين ما استطاعوا أن يظهروها، ما استطاعوا أن يظهروا أعياد المسلمين، وللأسف أن بعض البلاد المسلمة تمكن لهم وهي التي تعينهم على إظهار هذا العيد. وإخواننا من أهل الإسلام إذا أراد أن يذبح أضحيته كما أخبرني بعضهم يسافر مئات الكيلومترات حتى يذبحها في مكان نائم، لا يمكن من ذبحها وإظهار هذه الشعيرة. مساجد المسلمين في بلاد المشركين لا تظهر لها مآذن في الغالب الأكثر ولا يظهر الأذان على منائرها، ومع ذلك تجد في بلاد المسلمين من الكنائس التي تسمع نواقيصها وترى الصلبان مرفوعة على منائرها، على منائر الكنائس الصلبان ظاهرة جلية، وإذا كانت في الليل كانت لها إضاءة ترى من بعيد. ومساجد المسلمين في بلاد اليهود والنصارى لا ترى لها منائر ولا يسمع لها أذان. وذكر عمر أنه مما أخذه على النصارى أو على أهل الذمة أنهم لا يضربون ناقوسهم إلا ضربا خفيفا داخل الكنيسة، لا يسمعون به إلا من كان في الكنيسة. وأما في بلاد المسلمين فإن ناقوسهم يضرب ويسمع إذا مررت من الشارع بجوار الكنيسة. يجب على الإنسان أن يعتز بدينه، يجب على الإنسان أن يعتز بدينه وأن يكون قويا في دين الإسلام وأن يتمسك إذا أراد الله أن يعزه وأن يرفعه وأن يمكن لأهل الإسلام. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.